طيب يا أحمد النهاري، عطنا مفرد علم من القرآن. قالوا يا نوح. يا نوح، تمام. نعم يا صهيب الحسين، مع أنك غايب من أول الدروس. طيب هيا نبوي، عطنا اعرب لي اياها. اعربها. ها؟ لا فصلها لي، يا كذا، يا حرف ندى. ها ابراهيم، ها ابراهيم مرفوع، وش مرفوع؟ وش بين وش يقول؟ منادى. ما طيب. نعم يا عبد الله الأوزبكي، عبد الله عبد الكريم. نعم نعم يوم الدين. طيب طيب اعرب اعرب يا سكه. ايش مبنى السكون؟ ما يصلح. يو قصك يا، لا هذا حرف ما تقول مبنى السكون. طيب كمل. ها طيب. نعم يا ياسر، اعطنا نكره مقصوده في القران. هاي مجهوله يعني، نكره مقصوده. نعم وش قصدك؟ بينها لي اكثر. ارض نكره ويقصد بها هذه الارض. ايه يا ارض نكره. ايوه نعم. اعطنا مثال ثاني يا محمد عبود. يا صاحبي السجن. يا صاحبي السجن، بس هذا ايش رايك؟ ايش رايك انت؟ ايه ما يصلح هنا. طيب يا حمزه السوداني. لا الله يسلمك، ما سمعتك. نكره مقصوده ما ما تستحضر. أيوة. طيب علي يحيى، وين هذا؟ وين النكرة غير مقصودة؟ الناس وألف لام معرفة، معرفة هذه. نعم سلمان. يا نار كوني بردا. نار مقصودة. أي نعم، يا نار كوني بردا. طيب تمام.